どうぞ。 はい。 何だあれ、おっ、あや、やたくるごらかん。إذا أخطأ واحد منكم أو ما ما لا يناقش عنه أنا أحضر إلى غير الجنب هذا لا تهين الفقير لا نافية لا نافية عفو نهي حرب نهي وجزم طيب فعل مضارع مجزوم بلا بلا مناهي وعلى أنت تبني مبني على مبني على الفتح ولي مبني على الفتح الاتصال من نون التوحيد وأنه نتوحيد مباشرة ما تعلنوا لسكن هذا لا تؤهن الفقير لا تؤهن الناس لا تؤهن الناس ما هنا تؤهن الناس لا تؤهن بالفتح لا تؤهن الفقير ليلة من الليالي كان عالما من علماء العربية ليلة من الليالي أنا عالم السلمة يناقش الطلبة الناس كلهم قالوا أعلم واحد يدري بالرجولة يدري بالرجولة ما في أحد عربة إلا أنا أعرف يدري بالرجولة يدري بالرجولة يضرب الرجل يضرب الرجل يتعلم هذا ممنع الفتح ممنع الفتح ولما لأنه متصل بأنه التوكيد الخفيفة ما أنه متقل خفيفة حجب التخفيفة حجب التخفيفة ما في التقاسات لا تهين الفقير أقله لا تهينا لا تهينا ووقع بعد الساكن بعد هذا الحديث نعم التقاسة نعم وبقي الفتح نعم لولا أن المضارع هذا ما وكل بحد تقول لا تهين أو لا تهين الفقير والفاعل مستثمر يا شيخ نعم وجوب تقديره أنت والفقير مفعولا به طيب علك اي هذا معنى قول ابن هشام الثالث انها تحذف قبل الساكن كقوله لا تهين الفقير علك ان تركع ايش عرب علك ان تركع عل فعل عل لغه من لغات العرب لكنها علك لعلك لعلك ايش هذا لعل ايش لعل ترجي ونصر نعم وين يسموها اسمها علك يوما علك يوما نعم الكاف الكاف يا شيخ الكاف المتصل فيها نعم مبني على مبني على الفتح ومحل في محل رفع في محل رفع في محل نصب اسم لعلك يوما يوما خبر ضرب زمان ضرب زمان منصوب على الظرفية طيب متعلق بها الخبر تركب خبر أن تركع أن تركع أن تركع ليس على أن حرف مصدري ونصب تركع فعل تركع فعل مضارع منصوب بأن وعن ويحصل بعد الظاهر وين الخبر وعن الجملة تركع أن هل ورد في لسان العرب يعني أن ترى خبر أن المصدرية على خبري لعل علّ ورد هذا الشاهد البيت هذا الشاهد هذا البيت علّك يوما رقوعك أمام الفقير وين السبب في ذلك ما السبب في ذلك يعني فصل بظرف ما هو دل على الاستقبال وفصل بظرف كلام فاضي دل على الاستقبال وفصل بظرف أقول لك أسكت بس ما مرحبا سكت ما نعرف هذا الشيء أنت شيخنا يا شيخ إذا حضر الماء بطل الديم وين إذا حضر الماء وبطل الديم ما عنده ما هو الاستقبال يا شيخ يمنع علها وملت على عزاء إيش عزاء يكون الترج وعلك أنا قلت لك هذا هاي هذا السبب يعني كأنه لأن الترج قلنا حصل عليه أميت على عسى لأنه كلتاهما في الترجي وخبره ليس عسى هذا تدخل فيه أن عسى الله أن يأتي بالفتح وكذلك مستلقة تاري في ياس في معنى الترس في معنى رجع يعني حملت لعل على عسى تدخل عليه أن واضح من يمكن يذكرها لكم الكتاب بنفسها لا هو ذكر في أول باب طيب أكله لا توهينا نعم الرابع الرابع من الأشياء التي تنفرد بها من تكون خبيبة أنها تعطى في الوقت عقب التنمية فإما قعت بعد فتح قلبت ألفا لقوله تعالى لا ندفع ندفع ولا يكون وقول الشاعر لا تعبدوا للشيطان والله فاعبدا أي فاعبدا هذا معنى قبل ابن مالك في ألفيته وأبدلنها بعد فتح الألف وقفا كما تقول في قيفا قيفا اسمعوا وإن وقعت بعد ضمي حكم هذا الذي كثير من الناس ما يعرفه أو كسرتي أذفت ويجب حينئذ أن يرد ما حدث في الوصل لأجله في الوصل لأجله ما حذف في البطن لأجلها يرجع واضع لأن السبب في حذفها راح لأن تكون الخبيبة حذفة الآن هل تخرجون هل تخرجون يا زيدون هل تخرجون كيف عليه ماذا تقول وصل في يونا يا تور أسمع اتخذ المضارب من خارجة مخاطب بها الجماعة جماعة الذكور ثم أكله من التكوين الخفيفة ثم قف عليه هذه الأشياء هذه الأشياء التي ما تكتب الله أقول لك بس نحن نريد نريد الأصل الأصل ماذا تقول أقول تخرج لا هل يوكل المضارب بغير قسم وبغير شيء هل أنا ما أسألك عن الأصل أول المصير إليه ما جئتك والله لهو السؤال خذك خذك يا رسول لهو السؤال خرج السؤال ما هو السؤال استخرج المضارع من خارجه يعني وخاطب به جماعة الذكور الذكور مش أنت هذه نعم ثم أكده من التوكيد الخبيب ثم كيف عليها هذه الأشياء ما عندكم أنا قلت لك أسمع يا أخي أسكت بك أيوة أحس حوي خلي هيا هذا ما درسته وكم ما درسته هنا أحاول فيه إن شاء الله هيا حتى خرج بالمصير إليه خرج مضارعه أنا ما أسألك قول لي كذا أيوة المصير إليه المصير إليه الصرفيون ياتون بالمصير إليه تخرجون المصير إليه تخرجون أبدا الآن ليس زي الشجة فيها لا نحن المصير إليه إنا تخرجون هذا موكل في احد النونين تخرجون تقول المصير على حد الوقت يا اخي انا قلت لك بعد التاكي بعد هذا كلها ايش المصير اليه هذا كل ما ادري انا اوعدك نطقت بهذه الكلمة ولكن ما فهمتها أنت مش الجيطي ما فهمت أقول لك هذه نحن حين ندرس هناك عند علماء لغة، فهناك عند هذا الباب باب التوكيد اللي ما يراجع فيها يعني هذا صرف تصريف، ما يعرف التصريف إلا بهذا بهذا الاستدلال. يقول لك واحد من التلاميذ إذا ناضلته يستخرج المضارع من رأى هذا أقوى. المضارع من رأى أكله خاطب بها جماعة الذكور، خاطب بها جماعة الذكور ثم أكله من التكن الخبيبة ثم قف عليه، هذا أقوى سؤال عندنا يا شيخ. ما أعتقد ما خليه يجري هيا خلوني أمسكه. طيب أيوة أسمع رأى قلت يا تخرجون يا شيخ تخرجون يا شيخ عادة تخرجون تخرجون تخرجون كمان نعم خلاص تغيرنا شو قبل ساكن هل تخرجون يا سيدون يا شيخ أبدا تخرجون لا تقول غير وقف هذا غير وقف لا هذا مع الوقف أنا أقول من غير وقف مع الوقف هذا ما تخرجون تريد توكيد تخرجون بدون توكيد خفيف مع الوقف مع الوقف مع الوقف ما قلت لك تخرج المضارع من خارجها ثم خاطب بها جماعة الذكور ثم بعد ذلك أكله من التكوين الخفيفة ثم بعد ذلك قف علي هذا مراحل تحتاج أول شيء واحد واحد شيخ أول يأتي بالمضارع شيخ أجيب أنت شيخ أنت شيخ هذا قلت لك المضارع أنت الذي هو تعرف تمام ولا نسيتها يخرجني يا شيخ أنت حجة يا شيخ يخرجني لا لا يا أخي خلوني أنت حجة النحو يا شيخ ما جئت به ما جئت به دعوا الشيخ ما يجيب الشيخ إذا حضر الماء فضل التيمم الشيخ نعم أجب أنت الشيخ كنت أعرف أنت نترك لك الشيخ أفضل الشيخ نحن نستفيد كل نستفيد الشيخ جزاك الله خير بارك الله في عمرك تعرف الشيخ. المصير إليه لا ما نعرف تعرف شيء. المصير إليه نعم نعم بس هل تخرجون نعم جزاك الله خير هل تخرجون هل تخرجون بس هذا هذا الوقف عليه تمام هل تخرجون ولكن الصديق ما يعرف يا أخي قلته على عدم هل كمن تركته المضارع لا يوقف في أحد النونين إذا بعد الاتفاق وقف ولا هيا يسخ له هيا خلي هيا يسخ له هل تخرجون يسخ له تخرجون تخرجون لا أنت نصرت في الكتاب في الكتاب بعضها في الكتاب هيا الطيارها إلى هل تخرجون هيا هذه غدنون للوقت بس هيا خرج ورد كل شيء إيه صارت هل تخرجون هل تخرجون لا وهناك هل تخرجون لأن ابن مالك قال لك حديثها وبعد غير سرعة إذا تقل والدون إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوقت كان عدم واو منون رفع هي التي هما التي حذفت عند الوقت أول عند وجود من التوكيد الخفيف فلما راح حذفت للوقت ويذهبون على الإنسان التقل رجعت الواو ورجعت النون من رفع وراحت من التوكيد الخفيف هل تخرجون وهذا وكذلك يا هندو استخرج المضارع من خارجها خاطب بها المؤنث الواحدة ثم اكلها من المتكل الخفيف ثم كيف عليه ماذا تقول المصير إليه هل تخرجين هل تخرجين أصله هو هل تخرج هل تخرج هل تخرج جن هل تخرج جن فحذفة للتكوين الخبيث للوقت وبعد غير فتح كل ذاته ودوا رجع الياء ونورا هل تخلون فيه بسيطة بسيطة عندما من يفهم رأى فيها علاج قبل الدم أعرف اعد وفي الاعاده اباده اعد راء لا اللي هو تخرجون تخرجون مره بلينات يعني لا تخرجون هذا بس طيب هل تخرجون اقلوا هل تخرجون عذبة النون للسكن. نعم من الآن تقف عليه الوقت تعذبنا المنتقل الخبيث وذبوا اللي يحذف هذه أجلها حين موجودة الباب والنون تدخل هل تخرجون وكذلك هل تخرجون لا هي لا نمشي لا تحذفنا المنتقل الخفيفة في الوقت إلا تحذف وجوب في الوقت إذا وقعت بعد الطمة أو الكسر متى تغل ولذلك ابن مالك قال لك وبعد غير فترة إذا تقل وحذفها إذا وقعت بعد غير فتحة وهو الكسر الضم أما إذا وقعت بعد الفتحة وابن لها بعد فتحة وفق ما تقول في قفا قفا هذا القاعدة واضح ايش تقول؟ لا ما يا شيخ سألت عن رأى وما أجب سألت عن رأى يا شيخ لا تدخلنا في رأى لسه من أمس هذا الشيخ يضيع الوقت في هالسلال ايش رأى؟ على الوقت مع الوقت تقولها استخدمت المدارة من رأى قاتل بها الجماعة تمشي وين ترون ترون ايش تخلون ترى عيونا بس لا تعيد ترى عيونا تخلون لا ايش نحن مع الوقت نتكلم عولنا تقول لي أخو ترون فقط لا ما قلت لك ترون أنا قلت لك استخرج المضارع من رأى أنا أعرف اللي تخاطب بها جماعة الذكور ثم أكد هذا المنتقل الخبيث ثم أكد هذا المصير إليه بس أبدا المصير إليه بعد أن ترون ايش تقول ترونه هذا مؤكد ترونه نون توكيد خفيفة مع هاي الوقف ترونه ليش هاد الوقف يا شيخ ونون توكيد خفيفة ما فيها انت قلت نجيب يعني نعم ولكن ما جبت بلا جابها صح ونود أن نفهمه في تخرجون ولكن ما فعل لأنه يترك حروف توكيد المضارع المضارع لا يوكد بأحد النونين إلا إذا وقع بعد الطلب أو بعد الخصم هذا قلت له ليش ما تقول هل تخرجون هل ترون بس هل ترون المصير إليه هل ترون نعم لأنه لا يوكد بأحد النونين إلا إذا وقع بعد الطلب طلب أو سلطن ما تالي أنت ولا يوكدان يفعل ويفعل فيها ذا طلب أو سلطن ما تالي المضارع هناك إذا كنت ترون ولا تخرجون ما وكد بأحد النونين هذا لا قلت لك أنا أبغي أعلم هذا ولكن ما يبغون يتعلم لأن الإدعاء هو الذي يضر في المصيبة الإنسان الذي يريد أن يعني يجعل نفسه ما يعلم الشيخ الذي يدعي لا يجي نحسن الذي يدعي أنه عالم مدعي يبقى في داري الذي يجب أنه عالم كثير الإدعاء يدعي من يدعي معك أنا أسمع ترى إن هذا فيها إعلان بخلاف تخرجون ما تقول هل تخرجون نعم هل تخرجون هذا أما فيه الإعلان وأما هذه هل تقول إيش إيش أصله هو إيش هل ترون هل ترون هل ترون هل الإعلال دخل فيه تخفيف همز مفرد حريك أن يقلى شكله لمثل ويستقر. هذا الكافي هذا الهمزة إذا جاءت واحد محرك قبلها تاتي وتريد التخفيف لازم تكون حركته بالتاكي الذي قبلها. أسمع يا أخي واضح كلهم علماء هنا. والهمز بعد نقل شكله يحدث عن الكلمة راحت فتقول ترايونا صارت ترايونا ياك يا محركة بعد إيش؟ بعد الفتح تقلب أليفا إياينا وبتحريك الأصل أليفا الدين بعد فتح ينقل وصارت هل تراونا. اسمع يا أبو أمشي معي هل تراونا التقى ساكن الأليف والبر حذف أليف وبقي الفتح دالة وصارت هل ترونن هل ترونن التقى ساكنين التقى ساكنان آخران وهو هذا ما ذكره الكتاب بس جاءكم بالحاصل بس التقى ساكنين الواو والنون والواو والمرغمين يعني سكين الخفيفة نور التقى الخفيفة ساكن تنوين ساكن حذفناها مثال هذه هذا حملا على المتكن الخفيف حمالوه على لا حذفوه فصار هل ترمون رمون هل ترمون هل ترمون الآن إذا الواو هذا إذا حذفت نعم ما في شيء يبقى يدل عليه الضم لأن إذا ضم ما قبلها ماذا يدل على الألف المحذوفة الألف المحذوفة اللي حذفها بعد إذا تريقت واو هذا كمان ماذا هذا معنى قول ابن مالك وفي واوين وينسكرون وينسكرون نوتى بالضم بحركة مناسبة للواو هذا لا ترى من نرجح هذا مثله حط على الواو هذا فزار التقى والساكنين وصارت هل ترون ترون هل ترون هل ترون خفيف الآن يوقف عليه محذوف خفيفة بعدها غير سطعتين تحذف لن تكون خفيفة ولما حذفت رجعت النون بأن الواو هذا موجودة من رفع بس هل ترمون هذا الصفحة يزيد خيرا عن الإسلام حذف الضمة التي جاء الضمة يا شيخ العمار الضمة بس هي التي نعم نعم هكذا لأنها غير موجودة واضح هذا الضم هذا يروح ويرجع السكوت واو هذا إلى آخره وهو السكوت الترم الآن ميزان الصرف وين أول عوضة لماذا في ماذا أنا قلت لك وين وين الميزان الصرف دفعنا دفعنا صح أبدا لا صح أبدا تفونا تفونا أبدا أبدا دفعنا دفعنا يا شيخ بقيت الفاء ما جيتم البارح جاء بها هذا الإنسان ولكن الليلة تغير ما بقي من الكلمة هذه إلا ما بقي منه إلا فاء الكلمة تفونا تفونا تفونا هذا الحمد على المستقبل حذفة نعم الكلمة كمان لا يقول بتاليف حذفة لا فهمت ولا أنت ايش ميزة للصف وين ايه ترمنا تفونا تفونا بس نعم لا لا لأن الكلمة محذوفة وهو الياء ولبى تعريف والهمزة كما لم يبقى إلا فاء الكلمة. نعم لا فاء الكلمة الضمة تحذف برضو الضمة أيه. لو رجعنا من الرفع الضمة تحذف برضو. لا أنا ما في ما في ترجع إلى أصله وهو السكون تحذف الضمة هذا ذاكي أيه ساكن أيه بس بس أنا مقصيد نعم وين طيب قال لك فإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذيفت ويجب حينئذ أن يرد كما قلت لكم هذا معنى قول ابن مالك بدون إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها الوقف كان حذيفة أن يرد ما حذف في الوقف لأجلها تقول في الوقف اضربون يا قوم مضربين يا هند والأصل مضربون مضربين أمامك فإذا وقفت يضربون مضربين يا هذا محذوف هنا وهو كمان محذوف الأصل يضربون مضربين أمامك فإذا وقفت عذفت النون لشبهها بالتنوين في نحو جاء زيدون ومرت بزيد ثم ترجع بالواو وليا لزوال الساكنين وتقول اضربوا اضربي ما لا يصير خليه بكره يا خليه بكره يا شيخ باب ما لا ينقلب إن أشبه الحرف الإثم إن أشبه الحرف بني كما مر وسمي غير متمكن المتمكن في الإعراب وإن لم يشبه الحرف عريبة ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصرف كما سيأتي وسمي غير أمقل وإلا صرف وسمي أمقل هذا كل موجود عندك زيد هذا أمقل هذا لأنها لم تشبه الفعل ولا الحرف ولذلك يكون زيد هذا وعمر نعم أمقل في باب الإثمية وأمكن في باب الإعراب وأما إذا أشبه الفعل كأحمد يمنع من الصرف ويسمى غير متمكن لا في الإعراب ولا في باب الإثمية ليش ما غير متمكن لأنه يشبه الفعل هذا ولما كان وغير متمكن كمان في الإعراب لأنها ما يحصل له حركتها الضمة الفتحة حالة النصب والفتحة حالة الجر بخلاف زيد هذا متمكن أمكن معرض متمكن لأنه معرض أمكن لأنه ايش لا أمكن لا تمام يعني كان أمكن في باب الاسمية لأنه لم يشبه الحرف ولا الفعل لأن ما فيها علة إلا واحد بخلاف أحمد فيه علة واضح على نعم هذا معنى قلب إذا متمكن غير أمكن هنا متمكن غير أمكن هذا الممنوع من الصرف وسمع المنس الثاني صغر المترجمة لا متمكن غير أمكن في باب الإعراب إنما يحصل له إلا حركتين نعم الضم والفتح الضم والكسر فتح شيء. أي ما لا يجمع المنس الثالث مش حسن. جمع المنس الثالث وليس هو الذي لا يصلي غير أمكن. متمكن غير أمكن. لأنه غير أمكن في ذلك. وهذا طيب. والصرف الصرف المراد بالصرف هذا هو التنوين دال على معنى يكون الاسم به أمكنة في باب الإثنية وفي باب الإعراب. لذلك ابن مالك قال الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنة في باب الإثنية وفي باب الإعراب. تبش وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف. شوف المعنى هذا الذي قال لكم ابن مالك الصرف التنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن. ما هو المعنى هذا؟ بينها لك الكتاب. المعنى الذي يكون الاسم به أمكن المعنى هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد وفرس. هذا تنوين الصرف لأن زيدا لا يشبه الحرف طيبنا ولا يشبه الفاعل كمان طيب من عمل الصرف. ما في عنده طالب. وقد علم